البدر ضوا بنور فايق عن كل نوار وإعلامه في تشهار جاب خيوله العقار وهزم جند الليل بالمحال اللي ما يقوى لها شوف الفجر ضوا بنور فايق عن كل نوار وإعلامه في تشهار جاب خيوله العقار وهزم جند الليل بالمحال اللي ما يقوى لها قد جفناك في قياس ساهي صندر الصرار قمت مارح البصار سر الحق اعتباره من خلق الدنيا وحيها واسمها وملكها شو من جمل الفلك والتلية صرشت بنوار شوف البدر الصيار شوف نجمت وفطاره شوف الهلة كيف ضايرة بحكمة اللي زانها شوف المريخ الوضيح متجلي على الصحار من حسن الجوزة غار شوف العذراء فصارو شوف العطاريد فاق على الكواكب وجمالها شوف المشتاري مع نجوم سعيدة صدقار والدبدوح ومصرار والزحل ومحضارو شوف الزهراء زانت المحافل بشعاع انوارها ويلا عقب الداج بالصدود يولي الضبار يشرق نجم الغرار الهمام يصل بشارو وصرار المعبود ما يطيق العابد لتوصافها شوف الفجر ضوا بنور فايق عن كل نوار وإعلامه في تشهار جاب خيوله العقار وهزم جند الليل بالمحال اللي ما يقوى لها من الصبح من ضياه يميس الشجار بين جدا والنهار والزهر غرم دينار وعلوم السوسان والعطرشة تهجي بنسامها والنسري والياس والقرنفل من البهاغار والمخبير البشار والديدي فتح نوارو بين صفوف الخيزران تقفى زوج لوانها والطماج القعلان بين بلنزات حرار والبهجة والجلار والبان بسم بتغار هذا سر عظيم في حراج البيدة وبطاحة شوف الفجر ضوا بنور فايق عن كل نوار وإعلامه في تشهار جاب خيوله العقار وهزم جند الليل بالمحال اللي ما يقوى لها Thank you. الدهبية طلوحة زهوال نبار وسمع نغمة الطيار بصوات الله يحصارو شوف ام الحسن كيف هاجت بشعار نغامها والحداد حريج هيج المقنين وكمار والحرب والهزار والبوحيج بشعارو والمقنين يجاوب الهيازر ويزيد عنادها مختلفين لسونهم كيف اختلفت الفكار فاقوا نغمة الوطار والقانون يضمارو والعود كمال جا وموسيقات وميزانها وغريبة الحسين والاستهلالك ما يفقار والرمل يجيب خبار وصبيهان من ضيارو حمدان وزيدان والحجاز وما يا وشكالها شوف الفجود والنور فايق عز الوار وإعلامه في تشهار جا خيولو عقارو وهزم جند الليل بالمحال اللي ما يقوالها فقدني الخبير في عقيلة درة الحرارة سلبت كل فكار بعد تراثني وقراره لازلت نراجي شمن نهار نقبل الوطانها ونشاهد الجحاف والخبير وعلام الدار وداج متي النهار ليهم شاعل ستناره وطابي نحاف الكب وهجايم في قرارها والمحمل بذهب فرجتو البوادي ومصار تاتي من كل قطار بحمالي لا نحضارو ونطوفو في مقامها جميع في ساعة المواجهة نسعى ونلبي ونحرم ونقبل الحجار وانا خالع العضار بين شفيع وغفارو ونرادات زين بايزالي في زار حرامها الفجر وقت الخير يا الساهي يقض الفكار واسأل نعم الستار بالقرآن وبصوارو يجمعنا في مقامها السعيد ونقبارو عندها شوف الفجر وقت الفايق عن كل الوار إعلام في تشهار لا خيولو العقارو وهزم جند الليل بالمحال اللي ما يقوى لها برقايق الشعار كعب رام البكار تفجيل القلب غياره وصحاب التسليم برضات هدي صرف مدامها والجاح تسقيه سم خارق وحدج ومرار وتزيدوا نار في نار تلهب قلبه وصياره مهما يصغاها ولا يصيب القدرة لجوابها كيف يطيق يفايز الدراغم وشق الدوار من لا فاز بيضمار فاشين فوق الدار ويغشم الفزوع بالهتوف ويسرق الحبارها ويعارض الميتين ويجاوبهم بالعار من لا يرفع بكبار ليصير فوق صغار من قلة حسبو إلى دواف الودبة وشعارها وسمية راوين بينو في نهاية الستار قل حضر العيار في بهشت فاس خبارو 81 وزيد 40 وربعة بعدها نختمها بالحمد والشكر للحي القهار نعمل حق ستار من لا يخفى وصرارو سبحان وسبحان من بداع كل شي أفقانها محمد ملتان اللهم صل على النبي صاحب المعراج محمد ملتان فوسك قلبي وهيجو صاحب المعراض.